ويخشى من وضع المصحف أمام المصلين بهذا الشكل يكون فيه الآن معظم المساجد الآن مسند إلى المصحف المقبول فيه أمام المصلين يخشى أن يكون هذا بالنسبة للسنة عند الناس فإذا حاولت أن تجيح في السبب يظن الناس أنك هذا بعيد جدا يعني ما بعرف ما خطر في باله يعني يوسوس لأن هذه الكراسي تستعمل لتيسير قراءة المصحف وهذا بلا شك أحسن من كثير من القارئين الذين يضعون أحيانا المصحف مفتوحا بين أرجله هذا ينافي قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأحيانا تشوف منظر مكري جدا عند قدمه مش عند شاقه أو عند ركبته لأنه يعني ممكن له قاعدة أو جلسة غريبة شوية ما هي شيء هذه أبدا يعني الفكرة أو الخوف هذا أشبه بالوسوس أعطونا شوية مي إذا ممكن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.